حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيبي، ما زلت تنقل من ظهور أماجد بأعز أرحام وخير بطون، حتى ولدت بليلة فاستبشرت أم القرى في صبحها الميمون. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير